نقول إذا كان ما يوجد في الأعراس وهو سماع الدف، فنقول إن سماع الدف في الأعراس جائز للنساء، بل ضربه للنساء جائز ولا حرج في ذلك، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما جاء في الخبر، وقد أعلنه بعضهم أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. فنقول إن إعلان النكاح واجب، واختلف العلماء في مقدار ذلك الإعلان، فضربه بالدف من الأمور المباحة للنساء، وسماع الدف للرجال في أمثال هذه المناسبات سماعا جائز، وهذا ظاهر فيه الدليل. أما إذا كان معازف أخرى كالموسيقى أو الآلات الحديثة كالمزامير أو نحو ذلك، أو التي تضرب الضرب باليد بآلة العزف ونحو ذلك، فنقول هذه من الأمور المحرمة ولا يجوز للمرأة وللرجل أن يأتي بها. وهنا سؤال، ويقول وجاء في سؤالي أنه يقول هل ذلك في قطيعة الرحم أني لا أذهب بأهلي ونحو ذلك؟ نقول صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة، أن يقوم الإنسان بصلة رحمه. معنى ما هو الحد في ذلك في مثل هذه المناسبات؟ قد تتزوج أخت زوجتي، فكيف أمنعها من الحرام وأن تصل الرحم؟ كذلك ربما أن تتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ونحو ذلك. نقول في مثل هذا مسألة الصلة ظاهرة، أن يقوم الإنسان مثلا، تأتي المرأة إلى موضع الحفل مبكرة وتقوم بتهنئتهم والإهداء لهم والدعاء لهم والمباركة، ثم تنصرف، أو مثلا تزورهم في بيتهم قبل وبعد وتهدي لهم الهدية، وتبين لهم أن عدم الحضور في ذلك هو ليس فرحا في هذه المناسبة، ولكن كرها لمثل هذا المحرم الذي ينبغي أن يبتعدوا عن اللين في الصلة هو أمر، وكذلك أيضا مجافاة المنكر هو أمر آخر ينبغي التفريق بينهما.